سمعت. سيقول السائل: اشترى رجل سيارة من صاحب معرض، ثم اشتريت منه السيارة بالتقسيط، ثم بعتها على صاحب معرض بأقل من السعر بخمسمائة ريال أو ألف ريال، فهل هذا محذور؟ يقول السائل: اشترى رجل سيارة من صاحب معرض، ثم اشتريت منه السيارة بالتقسيط، ثم بعتها على صاحب المعرض بأقل من السعر بخمسمائة ريال أو ألف ريال، فهل في هذا محذور؟ إذا ما يتواطأ ما يشتري، لأن البايع غير المشترك. نعم. سمعت. يقول السائل: إذا فاتت سنة العصر فهل تصلى بعد المغرب أو العشاء؟ لا، ما تقوى سنة العصر قبلها، فإذا جاء الصلاة قد قيمت سقط السنة. رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، فإن جاء قبل الصلاة صلاها، وإلا فلا تقوى لا بعد العصر ولا بعد المغرب.